بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 18 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 54 وما بعدها، قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الحقيقة أن هذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى حينما يبين وحدانيته، وحينما يبين أن الأمر بيده، وحينما يبين سر إرسالك أيها الإنسان إلى الدنيا، وحينما يبين ماذا بعد الموت، وحينما يبين أن هذه الدنيا ممر وليست مقرا، هذا القرآن الكريم وهذه السنة المطهرة فيها تبيان وتوضيح لسر وجودنا وغاية وجودنا، يعني بيان إلهي لكل شيء. يعني هذا القرآن وتلك السنة قد قدمتا للإنسان تفسيرا عميقا لحقيقة الكون والحياة والإنسان، ومن أين وإلى أين ولماذا، وماذا قبل الوجود وجود الإنسان، وماذا بعد الموت. بعد كل هذه التوضيحات، فالذي غفل عن ربه واتبع هوى نفسه صار تقييمه سهلا. مع التوضيح يمكن أن تقيم، فالذي يقرأ ما في القرآن وما في السنة يكتشف أين هو من الكتاب والسنة. الذي يقرأ لماذا أنت في الدنيا وهو يسعى لجمع المال فقط يكتشف خطأه، والذي يقرأ عن ثمار الإيمان وحينما يبتعد عن الإيمان ويعاني ما يعاني يكتشف السبب. إذن أنت حينما ترى الوضع الأمثل تكتشف حالك. لذلك التدبر غير التفسير. أنت حينما تقرأ القرآن قد تبحث عن تفسير الآيات، لكن التدبر أن تقيم نفسك في ضوء كل آية. حينما يقول الله عز وجل أن المؤمن إذا ذكر الله وجل قلبه، فهل يجل قلبك إذا ذكرت الله؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يعني أنت حينما تقرأ أوصاف المؤمنين هل تفكر أن تقيم نفسك في ضوء هذه الآيات؟ ما دام الله يوضح لك صفات المؤمنين وصفات المنافقين وصفات الكافرين، يبين لك حال أهل الجنة وحال أهل النار، هذه التوضيحات والتبينات ينبغي أن تقودك إلى تقييم نفسك. يعني مستحيل أن تقول إنني قرأت القرآن ورأيت وصف المؤمنين ولا يخطر في بالك لثانية واحدة أن تقيم نفسك من خلال هذه الآيات. إذن سبيل الخطأ، سبيل الضلال، سبيل الإجرام متى تتوضح؟ حينما نفصل الآيات. يعني بشكل تقريبي، لو أنك لا تتقن اللغة العربية إطلاقا وقرأ أمامك نص صفحة فيه 50 غلطة لأنك لست متتبعا لدقائق اللغة، تقول ما شاء الله، تثني على هذه القراءة وعلى القارئ وعلى النص. أما حينما تدرس دقائق اللغة العربية تكتشف الأغلاط كلها. متى استطعت أن تكشف الأغلاط؟ حينما أتقنت اللغة العربية. متى تستطيع أن تكتشف خطأ الإنسان؟ حينما تتقن أحكام الفقه. متى تستطيع أن تكتشف الخطأ العقائدي عند الإنسان؟ حينما تعرف العقيدة السليمة. متى تستطيع أن تكشف صواب العمل أو خطأه؟ حينما تعرف الحكم الشرعي في هذا الأمر. فلذلك قبل كل شيء ينبغي أن تعلم، ينبغي أن تعلم كي تقيم نفسك بادئ ذي بدء. وقالوا: ما لم تحدد المشكلة لا تستطيع حلها، ما لم تحدد المشكلة لا تستطيع حلها. أين أنت من الدين؟ وأنت في أحد أحياء دمشق تدخلها لأول مرة، لا تعرف أين أنت من دمشق، في شمالها، في جنوبها، في شرقها، في غربها، في أحيائها الغنية الفقيرة، القديمة التقليدية أم الحديثة، ما تعرف. أما لو ذهبت إلى جبل قاسيون وأطللت على دمشق كلها وعرفت شمالها من جنوبها وشرقها من غربها، ثم نزلت إلى الشام إلى دمشق، تعرف أين أنت منها. النقطة الدقيقة: ينبغي أن تعرف أين أنت من الدين، لأن معظم الناس يدعون الإيمان وهم ليسوا مؤمنين، يدعون القرب من الله وهم بعيدون عن الله عز وجل، يدعون أنهم على صواب وهم على غير صواب. والآن في كلام شائع أنه أنا إيماني بقلبي. الفتاة تفعل كل شيء، تظهر كل مفاتنها، لا تصلي، تبرز كل ما عندها من جمال للطريق، لمن في الطريق، وتدعي أن إيمانها بالله كبير، وأن إيمانها في قلبها، وأنها لا تؤذي أحدا. فكل إنسان يفصل دين على قده، هي مشكلة. الدين لا يفصل تفصيل، الدين توقيفي. فالقصة في هذه الآية: يجب أن تتعلم كي تعرف من أنت. وفي كلام يقوله الشباب أحيانا أنه نحن مع أننا لا نصلي لكن إيماننا أكبر من إيمان من ينتقدنا. كلام كلام بكلام. أنت حينما تقرأ كلام الله وتقرأ سنة رسول الله وتعرف الأحكام الشرعية وتطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة أصحابه الكرام، تعرف من أنت. والإنسان حينما يطلع يصغر، لكنه يصغر ليكبر. لو أنه إنسان عنده آلة حياكة صنع عام 36 تنسج لون واحد بجهد جهيد، وادعى أنها أعظم آلة في العالم لأنه محدود. لو رأى الآلات الحديثة خمس ألوان تقدم لك كمية فلكية بشكل آلي وأنت مرتاح، لا تقول عندئذ أن آلتك أعظم آلة. أنت حينما تطلع، تطلع على أفعال الصحابة الكرام، تطلع على عمق إيمانهم، تطلع على بطولاتهم، تطلع على تضحياتهم، تطلع على محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، يمكن أن تصغر. لكنك حينما تصغر من أجل أن تكبر. يعني مرة رجل من كبار أغنياء البلدة الطيبة أراد أن ينشئ مسجد في حي فقير وكله مخالفات وما في مسجد، فكلف أحد أخواننا الكرام أن يبحث له عن أرض مناسبة، وبحث له عن هذه الأرض وسعر مناسب جدا ومساحتها مناسبة واتجاهها مناسب، وجاء بهذا المحسن كي يريه إياها على الواقع. فكتب على شيك 2 مليون ليرة جزء من السعر، السعر 3.5. فالذي باع الأرض مستخدم في مدرسة، يعني آدم، وعنده 8 أولاد ودخله 4000، وقد ورث هذه الأرض من شهر، أراد أن يبيعها ليشتري بيته. فلما قدم له الشيك ب2 مليون ليرة سأل: أين بقية المبلغ؟ فقال له المحسن الكبير الذي يملك مئات الملايين: بقية المبلغ تأخذها عند التنازل في الأوقاف عن هذه الأرض. قال: لماذا التنازل؟ قال: لأنها سوف تكون مسجدا. فانتفض هذا الإنسان، قال له: مسجد؟ أنا أبيع أرضا لتكون مسجدا؟ أنا أولى أن أقدمها إلى الله منك. فقدم مزق الشيء. يقول هذا المحسن كبير، يقول والله بحياتي ما شعرت أنني صغير كهذا الموقف. إنسان دخله 4000 وعنده 8 أولاد ولا يملك من الدنيا إلا هذه الأرض التي ورثها قبل شهر، ويستحي أن يبيعها لتكون مسجدا. فأنت لما تطلع على أعمال الناس، على نشاطاتهم، على صدقهم، على عباداتهم، على أعمالهم الصالحة، على تضحياتهم، تصغر. أما المحدود يتوهم نفسه كبيرا وهو عند الله وعند الناس صغير. فالعلم ضروري، العلم بحجمك، لكن بحجمك حتى يحفزك إلى أن تكون عظيما. لذلك اقبل الحقيقة المرة، فهي أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. لا تعيش بأوهام غير صحيحة. وأنا الدعاء دائما أحرص عليه، اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. وكذلك نفصل الآيات، ولتستبين سبيل المجرمين. يعني المجرم يرفض أن يتعلم، يرفض أن يطلع على حال المؤمنين، يرفض أن يرى عقيدتهم، أن يحاورهم ليفهم عقيدتهم، يراهم أنهم خارج المناقشة، وهو يعتد بكفره وانحرافه وجريمته. لو أنه تنازل واطلع على أحوالهم، يقول بعض العارفين بالله: والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. من قال هذا القول؟ إبراهيم بن الأدهم، وكان ملكا وترك الملك وتعرف إلى الله وصار من علماء المسلمين. يجب أن تعلم حال أهل الإيمان. هل يعقل أن تأتيك رسالة فتمزقها قبل أن تقرأها؟ اطلع على تفسير القرآن، احضر دروس العلم، اطلع على السنة النبوية المطهرة، اطلع على سير الصحابة والأعلام والتابعين، اطلع على الأحكام الشرعية، تعرف أين أنت من هذا الدين العظيم. أما من دون اطلاع يمكن أن تتوهم أنك على حق. إذن الحكمة من تفصيل الآيات أن تستبين سبيل المجرمين. أحيانا يكون بدائرة، فرضا بمعمل، بمؤسسة، بمدرسة، بجامعة، في تناغم على الفساد، تناغم، وكأنه الفساد شيء طبيعي. يأتي موظف جديد ملتزم، صادق، أمين، لا يقبل المساومة، لا يقبل أن يوقع على شيء غير صحيح. هذا الإنسان يكشف كل من حوله ويحرجهم. فأنت حينما تنطق بكلمة الحق تكون قد أديت الأمانة. وأقول لكم أيها الإخوة، يمكن أن تكون من أكبر الدعاة وأنت لا تتقن أن تلقي كلمتين، تكون من أكبر الدعاة الصامتين باستقامتك وبأمانتك وبصدقك وبعفتك. وأيام الإنسان بوازن بين مؤمن وغير مؤمن، مؤمن صادق هذا يكذب، المؤمن أمين هذا يخون، المؤمن عفيف هذا يرتكب الفواحش، المؤمن لا يخون هذا يخون. بتلاقي فرق صارخ بين المؤمن وبين غير المؤمن. وقد قال الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فأنت حينما تقرأ القرآن، القرآن يجيبك عن آلاف الأسئلة ويعطيك منظومة قيم رائعة، يعطيك تفسير شمولي كامل عميق للكون والحياة والإنسان. بعيدا عن الدين هناك آلاف الأسئلة التي لا جواب لها. لماذا الحياة قصيرة؟ سؤال كبير هذا. كون عظيم، آلاف ملايين المجرات، الشمس تكبر الأرض 1,300,000 مرة، وبين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر، وفي نجم صغير ببرج العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. طيب لماذا حياتنا 60-70 سنة وقد يكون 55-49-48-52-53-43؟ لماذا؟ لماذا الإعداد للحياة أكثر من الحياة؟ حتى الإنسان يستقر يتزوج كله بيت، يعني دخل معقول بده 30 سنة، 35 مضى ثلثا عمره. هذا سؤال كبير. طيب ليش في غني وفقير؟ لماذا هناك قوي وضعيف؟ لماذا هناك إنسان تطلق يده في تدمير الأمم والشعوب؟ أين الله؟ يجب أن تعرف ما تفسير هذه الأمور. ما هو القضاء والقدر؟ ما هو القدر خيره وشره من الله تعالى؟ طيب الإنسان مخير أم مسير؟ إذا كان مخير ماذا ينبغي أن يفعل؟ يعني هي الإجابات عن هذه الأسئلة أهم شيء بالحياة، لأنها إن صحت صح عملك، وإن فسدت فسد عملك. سلامتك وسعادتك بصواب عملك، وشقاءك ودمارك بفساد عملك. إذن قضية حضور درس علم، سماع خطبة، قراءة القرآن، تعلم تفسير الآيات ليس شيئا تفعله على الفراغ، لا، هو الأصل في الحياة. لأنك إن أتقنت هذه العقيدة وأتقنت فهم كتاب الله وضحت لك الرؤية وسرت في طريق صحيح. هذا معنى قوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام ما عبد صنما بفطرته، لكن هذه عادة. الآن جاء الأمر قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، هذه عبادة. إذا الإنسان ألف أن يصلي، له أب كريم يعني دربه على الصلاة وهو يصلي بحكم العادة، لا، ينبغي أن تكون الصلاة عبادة. لا ينبغي أن تصوم لأن الصيام صحة، ينبغي أن تصوم لأن الصيام عبادة. فمع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عبد صنما إطلاقا، ومع ذلك كان هذا عادة منه بحكم فطرته، عمل فطري، لكن الله أراد أن يكون هذا العمل عبادة. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، مع أنه ما عبد صنما نهاه الله عن أن يعبد صنما، ليكون هذا الكف عن عبادة الأصنام عبادة وليست عادة. أحيانا الأخ لا ينتبه، يقول لك الصلاة رياضة دون أن يشعر، يقول لك الصيام صحة، يقول لك الحج تجربة في السفر عميقة جدا. لا، الصلاة عبادة والصيام عبادة والحج عبادة. في الآن تزوير، يقول لك النبي عبقري، هو عبقري لكنه نبي مرسل يوحى إليه، نبي مرسل يوحى إليه. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن. هم بقى في ملمح لطيف جدا، قل لا أتبع عبادتكم، قال تعالى أهواءكم. أنت حينما تعظم صنما وتقيم معبدا ويأتيك الأتباع ويقدمون الذبائح والهدايا لهذا الصنم وتأخذها أنت بعد ذهابهم إلى بيتك، فأنت لك مصلحة بهذه العبادة. هذا هوى. والشيء الغريب أن الأديان الأرضية التي من صنع البشر ما فيها مناهج إطلاقا، فيها بس ولا، يعني حركات وسكنات وتمتمات وإيماءات، هي عبادتهم. أنا حضرت مؤتمر في واشنطن للأديان كلها عبادة وليس عقيدة، فما زادت جميع العبادات عن أن تكون غناء ورقصا وموسيقى، هي عبادات. عبادات هي نوع من الرقص والموسيقى والغناء، ثم منهج ما في منهج، فما في قيد. لذلك أتباع هذه الديانات كثيرون جدا، ما في كلفة إطلاقا. أما في الإسلام في منهج، في محرمات، في مكروهات، كراهة تنزيهية تحريمية، ففي منهج. لذلك التكليف أي عمل ذو كلفة، بكلف، بكلف ضبط الشهوات. لذلك قال تعالى قل لا أتبع أهواءكم. فلن في عندنا شيء ثاني، المخلوقات لها تسلسل، أدناها الجماد، شيء له حجم طول وعرض وارتفاع ويشغل حيزا، هذا الجماد له حجم له أبعاد ثلاثة يشغل حيز في الفراغ. النبات أعلى منه، شيء يشغل حيز حجم له أبعاد ثلاثة لكنه ينمو. اختلف النبات عن الجماد بالنمو. الحيوان شيء له حجم وله وزن ويشغل حيز وله أبعاد ثلاثة وينمو ويتحرك، اختلف عن النبات. الإنسان له وزن 80 كيلو، جسم له وزن ويشغل حيزا في الفراغ وله أبعاد ثلاثة وينمو ويتحرك، له حجم كالجماد وينمو كالنبات ويتحرك كالحيوان ويفكر، هذه الميزة التي أضيفت إليه. فصار في جماد، نبات، حيوان، إنسان، كل مرتبة فيها خصائص التي قبلها وفيها زيادة عما قبلها. فالجماد مسخر للنبات، النبات يزرع في الأرض، والنبات مسخر للحيوان يأكله وللإنسان، والحيوان مسخر للإنسان، والإنسان سخر له كل شيء. هلأ أيعقل أن يعبد هذا الإنسان الذي هو فوق الكائنات رتبة أن يعبد أقلها رتبة، يأتي بحجر ينحته ويعبده من دون الله؟ أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون؟ أيعقل أن تعبد حجرا نحته أنت؟ مرة في قبيلة اسمها ود لم تجد حجرا تنحته، فصنعت من التمر صنما فلما جاعت أكلته، فقال الناس أكلت ود ربها. ومرة قبيلة صنعت صنما وعبدته، فجاء ثعلب فبال على رأسه، فقال أحد أتباع هذه القبيلة أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ضل من بالت عليه الثعالب. الإنسان حينما يعبد مادة يثبت جهله. أنا كنت في ولاية بغرب أمريكا اسمها لوس أنجلوس، ودعيت إلى زيارة معبد هندوسي. المعبد مكلف حوالي 6-7 ملايين دولار، ورأيت في المعبد صنمين من البرونز، أما صدر الصنمين من الألماس، هذا البرلنت الموشوري، هذا أغلى أنواع الألماس. قدرت ما على صدر هذا الصنم بعدة ملايين من الدولارات، ويأتي الأتباع ويسجدون انبطاحا أمام هذا الصنم وهم مثقفون ويحملون شهادات عليا. لفت نظري على باب المعبد آلة لكسر جوز الهند. سألت لما هذه الآلة؟ قال لأن الآلهة تحب هذه الفاكهة. أنا لا أصدق ما أسمع، الآلهة هذه تحب هذه الفاكهة. والآن بشرق آسيا يضعون أنفس أنواع الفواكه أمام هذا التمثال، تمثال بوذا، وفي المساء تؤخذ هذه الفواكه إلى البيوت وتؤكل، لكنهم يوهمون الناس أن الآلهة تأكلها ليلا. الإنسان حينما يعبد غير الله ينحط عقله. هل تصدقون أن في بلاد شرق آسيا قبائل تعبد الجرذان؟ وعندي مجلة فرنسية رصينة تصور هذه المعابد وآلاف الجرذان في المعبد، آلهة الجرذان. هناك من يعبد موج البحر، هناك من يعبد البقر. الهند 900 مليون، البقر يدخل إلى بقالية يأكل الفواكه الغالية جدا، وصاحب البقالية يعني هو في نشوة لا تصدق، لأن الإله دخل إلى دكانه وأكل من فاكهته. وقد يأخذون بول البقر يضعونه على أساس البيوت، وقد يأخذون روث البقر يتعطرون ببول البقر. فلما قررت بريطانيا إعدام 30 مليون بقرة، جاء عرض من هذه البلاد أنها تقبل هذه البقر لجوءا دينيا، هكذا قيل. يعني بتلاقي شعوب تعبد الشمس والقمر والحجر والمدر. هناك بلاد أخرى بعيدة عنا، أرقى بلاد في العالم صناعة، ماذا تعبد؟ تعبد ذكر الرجل. شيء لا يصدق. أخ كريم كان هناك ودخل إلى معابدهم وصور هذه الرموز التي يعبدونها من دون الله. فاشكروا الله عز وجل على أننا نعبد الله عز وجل، خالق السماوات والأرض، الأول والآخر والظاهر والباطن. لا نعرف نعمة العقيدة السليمة إلا إذا دخلنا إلى بلاد تعبد من دون الله أصناما آلهة. إذن أيعقل أن يعبد الإنسان وهو قمة المخلوقات أدناها رتبة وهو الحجر؟ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن. هوى. يعني بصراحة إنسان يعمل في العتالة على دابة قميئة، هذه الدابة ماتت وليس له دخل إطلاقا، دفنها في مكان وبنى 4 جدران وفوقها قبة خضراء ونافذة عليها شمع يشتعل وسمى هالمكان اسم ولي، والناس تهافتوا على هذا المقام وتوسلوا إليه وقدموا الذبائح والخرفان والسمن والدجاج، فعاش صاحب هذا المقام في بحبوعة تفوق حد الخيال. هل يقبل أن يقول له أحد إن في هذا المكان حمارا مدفونا؟ يأخذ روحه مع أنه دفنه بنفسه. إن قناعة صاحب هذا المكان أن الذي دفن هنا دابة أقوى من قناعة من يحاوره، لكن المنتفع لا يناقش. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم. إذن أن تعبد غير الله عم تحقق مصالح، معنى ذلك هذا كلام عميق جدا. أيام الإنسان بيكون ببحبوحة كبيرة من عقيدة فاسدة، انتبهوا الآن دخلنا إلى لب الموضوع. أحيانا يأتيك مكاسب لا يعلمها إلا الله إذا كنت على عقيدة فاسدة. أحيانا توهم الناس أنت بشيء غير صحيح، هذا الإيهام يجلب لك نفعا لا حدود له. أنت لا تعبد الله ولكن تعبد أهواءك، هذا ملمح. أناس كثيرون يكتشفون أن الإسلام هو الحق، وأن هذا الدين هو دين الله عز وجل، وأن هذا الدين هو الدين الذي ينبغي أن نؤمن به، ولكنهم يتمسكون بما هم عليه حفاظا على مكاسبهم. أنت حينما تعبد غير الله وتحافظ على مكاسبك فأنت لا تعبد الله ولكنك تعبد ذاتك. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. إذن إما أن تتبع إلها واحدا، أن تتبع إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد، وإما أن تتبع الهوى. الهوى يتمثل بصنم أحيانا، يتمثل بإنسان، كلما اقتربت منه أغدق عليك من النعم، فتعبده من دون الله وتقره على كل أغلاطه حفاظا على مكاسبك. يعني لا تتصور الآيات ما لنا علاقة فيها، هذه الآيات يمكن أن تمس كل واحد منا. أنت حينما ترضي مخلوقا وتعصي خالقا لما عنده من مكاسب أو لما يهددك به من متاعب، أنت إذن وقعت في الشرك. أنت حينما تروج فكرة لا لأنها صحيحة إلا لأنك تنتفع بها، فأنت وقعت تحت طائلة هذه الآية. أنت حينما تطيع مخلوقا وتعصي خالقا وقعت تحت طائلة هذه الآية. أخواننا الكرام، قضية مهمة جدا في هذه الآية. أنت حينما تروج فكرة أو حينما تتبع رجلا أو حينما تنضم إلى فئة من أجل مصلحتك، أنت تحت طائلة هذه الآية. إنك تعبده من دون الله دون أن تشعر، بل إنك تعبد ذاتك وتعبد مصالحك. الآية قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. طبعا وقتها كان في أصنام، بس أحيانا بعصور لاحقة في أشخاص، شخص قوي فأنت معه على الحق وعلى الباطل، كل أعماله عندك مبررة وتخضع له وتعلق آمال كبيرة على إرضائه وتخشى من تهديداته ولا ترى غيره. هي حالة، هي حالة مطبقة. فأنت حينما تطيع مخلوقا وتعصي خالقا، بل حينما تطيع زوجتك وتعصي ربك، بل حينما تغش المسلمين، لماذا غششتهم؟ لأنك رأيت أن المبلغ الذي سيأتيك من غشهم هو أكبر عندك من الله ومن طاعة الله. إذن أنت تحت طائلة هذه الآية. القرآن لكل زمان ومكان. اليوم ما في صنم موجود بمكان عباد نعبده من دون الله، لكن في أشخاص، في شخص تتوهمه قويا ودنياك بيده، وبيده أن يوقع فيك أشد الضرر، فأنت تنسى الله وتعبده من دونه، أي تطيعه، لا تقول هو إله، لكن دون أن تشعر تعبده من دون الله. لذلك قل لا أتبع أهواءكم. هو الحقيقة إما أن تعبد الله وإما أن تتبع الهوى. وسأقول لكم هذه الكلمة وهي دقيقة جدا. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني طريقان لا ثالث لهما، إما أنك تعبد الله وحده أو أنك تعبد هواك. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يعني أشد الناس ضلالا من يتبع هواه بغير هدى من الله. والمعنى المخالف رائع، أما الذي يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه. يعني اشتهى المرأة فتزوج، اشتهى المال فتاجر، اشتهى أن يكون ذا مكانة عالية فطلب العلم وعمل الصالحات. إذن حاجاتك الأساسية مؤمنة في الدين، من أجل أن تبقى كفرد لك أن تأكل وتشرب ما لذ وطاب، ومن أجل أن تبقى كمجموع لك أن تتزوج، ومن أجل أن يبقى ذكرك في الآفاق ينبغي أن تتفوق. سبل تحقيق الحاجات الثلاثة الكبرى مؤمنة في الدين. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. إذن الذي يتبع الهوى يغيب عنه أنه لو اتبع الهدى لحصل الدنيا والآخرة. لذلك طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، والجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. في تعليق آخر، الذين كانوا يعارضون النبي قال نحن لن نؤمن، فإذا كنت نبيا حقا فأمطر علينا حجارة من السماء. هكذا نحن، هذا تحدي. فالله عز وجل أمره أن يقول لهم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به وما عندي ما تستعجلون به. لا أملك، أنا عبد، أنا على بينة. قال يا قومي، دققوا في هذه الآية، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. الأمور واضحة جدا، في إله عظيم أسماء حسنى صفاته فضلى ذات كاملة، الدنيا مزرعة الآخرة، الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفي شهوات وهي حيادية ونرقى بها إلى الله مرتين. الأمور واضحة جدا. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. هذا حال المؤمن، هو على بينة وآتاه الله رحمة من عنده. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، ما الذي يشدكم إلى الدين؟ لا لأن الدين حق هو حق، لا لأن الدين أعطاك تفسير رائع هو فعل هذا، لكن لأن الله عاملك معاملة تذوب محبة له من أجلها، هذا الذي يشدك إلى الدين، لك معاملة خاصة. فإنك بأعيننا أنت موفق، منصور، محفوظ، مسدد، معاتب أحيانا، أنت قريب، الله وليك، والكفار لا مولى لهم. بربكم ممكن توازن بين طفل له أب كبير، عالم، غني، مربي، غرفة خاصة ودراسة وعناية بصحته وبدراسته وبتحصيله وبهندامه وفي طعامه وشرابه ومضبوط ضبط كامل، ضابط لسانه وضابط حركاته وسكناته، وابن من أحداثية لأحداثية، من مخفر لمخفر، مرة بيسرق مرة بيرتكب فاحشة، بينام بالطرقات، هذا مثل هذا. اسمع الآية الكريمة: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له. لك رب بتولاك، بتخاف منه، بتحبه، بتصلي له، بتطيع أمره، ببشرك، أيام بخوفك، أيام تسأل عالم لا تفعل هذا، لك مرجع، أنت لك مرجع، معك منهج، معك كتاب، معك سنة، معك سيرة الصحابة، معك أحكام فقهية. فلذلك ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. أيها الإخوة الكرام، نعود لهذه الآية في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.